بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب إذا كان نبدأ مع الإقراء، فأين أخي الطلاب؟ أيوة يلا بسرعة حالا لك نبدأ مع شيء اعتذارا اليوم لهم، لكن بعد كده يا شيخ رفقة الموعد أول للراسخين ماشي. احنا على كل الاحوال اليوم كاملا مش هنزود عن ساعتين سواء للراسخين والاقراء، يعني ايه لان رمضان وضع مختلف في هذا، فاحنا الان هنكمل الساعتين مع بعضنا سواء في الاقراء او في الراسخين، يعني لان طبعا الشيخ ابراهيم يصلي اليوم ولا تصلي؟ اصلي؟ يا شيخ كامل في صلاه اليوم؟ باذن الله. طيب على كل حال يلا يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله. يقول المؤلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد الكاف العليم الحكيم الذي لا يأخذ بشيء من عنده وحكمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يكتب لنا القبول في رمضان وأن يوفقنا لصيامه ولقيامه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن نعم الله علينا التدارس في شهر القرآن مع القرآن الكريم، وكنا قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كلمة قالوا، أول كلمة شيخ معين شيخ كامل، قالوا لاحظ ان الفعل قال وهو جماعة فاعل، والجماعة على ما يعود تعود للجماعة على الملائكة على الايه؟ طيب يعني اذا في غير القرآن قالت الملائكة سبحانك، قالت الايه؟ ده اصل الاسلوب، الاصل الاظهار هو الاصل، والاضمار طائر على الاظهار. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، قال إني أعلم ما لا تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، قالوا سبحانك. إذن قالوا تعود على من؟ الملائكة. الجواب الأول: لماذا عبر عن الملائكة بالضمير؟ الإجابة الأولى عند الشيخ كامل: لأنه سبق ذكره. سبق إيه؟ سبق ذكره. ها؟ الآن إجابة أخرى؟ نعم. أيوة. يعني إذا بس نأكد أنا شيخ بواسع، الإجابة الأولى أنه لم يذكر اسم الظاهر قالت الملائكة لسبق إيه؟ بفرق ذكرهم في قوله الملائكة موجودة، فده الإجابة الأولى. عند إجابة ثانية؟ نعم. نعم. الثانية يعني الاستعمال كما حضرتك يعني قلت يعني الأصل هو اسم الظاهر. اسم إيه؟ أيوه. اسم الظاهر، ولكن يعني أحيانا يعني عذور عنه لدلالة أن يعني هناك يكون غائبا أو مخاطبا أو متكلما. هذا هو الغرض منه، غرض من العدول عن الظاهر إلى الضمير. هو يا شيخ كامل عدل من الظاهر إلى الضمير. ايه معنى عدلة؟ ما معنى كلمة عدلة عن الظاهر الى الضمير؟ انه في غير القرآن كان يكون الاسلوب قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا، ده الاسلوب الايه الظاهر، لكن القرآن لم يقل كذا، قالوا سبحانك فعبر بالايه بالضمير. الاجابة الاولى كما قلت انه عبر بالضمير لسبق ذكره، سبق ايه، لكن هناك معنى اخر، حس ادراك تذوق، ما هو؟ عبر بالضمير هنا لما قالوا سبحانك، قالوا ايه سبحانك، هل الملائكة عندما تتكلم مع الله لها وجود؟ لا. لها ظهور؟ لا. إذا ناسب أن يختفي الاسم الظاهر لعدم قدرتهم على الظهور أمام ربهم، فعبر بالضمير اختفاء لرأيهم ولقوتهم ولكلامهم. لا. اسمه تذوق بالشكل، اسمه ايه؟ تذوق. إنما هو العلة النحوية لسبق الحديث عن الملائكة، فلم يعي ذكر الملائكة اتفاء بما سبق. قالوا، ماذا قالوا؟ كلمة قالوا دي يلزم منها ايه؟ قال الشيخ ابراهيم، قال يلزم وجود قائل، ويلزم وجود مقول له، ويلزم وجود مقول. كم وقت الان؟ قائل ومقول له ومقول. هنا طالما قالوا الملائكة، ماذا قالوا؟ أين مقول القول؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا هذا لمن؟ لله. الكاف سبحانك، خلاص كده؟ يبقى كلمة قال في عندما تأتي في تعبير القرآن لها أركان، القول والقائل والمقول له، قول واحدا يلزم من هذا تماما، طالما انك كلمه قال يلزم من هذا. طيب قالوا سبحانك، قالوا ايه سبحانك بفعل ولا حرف جر يا شيخ ابراهيم؟ ايه؟ لا سبحانك، لا انتظر يا شيخ ابراهيم، سبحانك ايه؟ اسم فعل. اسم فعل سبحان، اسم فعل. ايه يا اسخه؟ سبحان اسم ايه؟ ها؟ سبحان مصدر، سبح يسبح سبحان، هذا من المصادر غير المتصادفة طبعا، هو مصدر دال على التنزيه، مصدر دال على الايه؟ ولذلك في كل القرآن الكريم عندما تسمع كلمة سبحان تأتي لرد اتهام، لدفع نقيصة، لإثبات الكمال، وجعلوا لله البنات سبحان، ماشي، وجعلوا ايه سبحان تنزيه عما. طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، اعترضوا السبحان، ينزه الله عن كل نقص. اذا كلمة سبحان يؤتى بها، مش كامل شيخ نعيم، يؤتى بها لإثبات الكمال المطلق لله ولدفع الشبه ودفع النقص. ماذا هنا؟ قالوا سبحانك، قالوا ايه؟ لماذا قالت الملائكة سبحانك؟ لأن الله تعالى يعني أثبت بخلاف ما هم فكروا فيه، أثبت عدم علمهم، يعني عدم علمهم. طيب ايه تاني؟ يعلمون انه سيأتي زمان والشيخ عبد الرحيم او الشيخ عبد الواسع او رجدة يظنون ان الملائكة اعترضت على الله فقالوا سبحانك لا نعترض عليك، ننزهك عن ان نعترض عليك، او ان يكون لنا رأي، او ان نمتنع عن هذا، او ان نفضل. لا لا، فكلمة سبحان تزيل كل وهم يرد في الخاطر عن ان الملائكة اعترضت او امتنعت او بنفسها شيء. قالوا سبحانك ننزهك عن كل نقص او عن اعتراضنا عليك يا ربنا. ماشي يا شيخ؟ يبقى كلمة سبحان دي في القرآن الكريم عندما تأتي لابد أن تكون في هذا الإطار لإثبات التنزيه المطلق ولرفع الإيه الشبه. قالوا هنا ماذا قال؟ قال لا تنزيها لك عن لا يمكن. احنا كيف لنا ان نعتذر عليك؟ كيف لنا ان ايه؟ قال سبحانه لا علم لنا لا علم لنا الا في اسلوب في اللغه العربيه والبلاغه بالتاكيد خدتوه اسلوب القصر يتكون من ما والا نفي لا والا هنا لا والا ده اسلوب يا شيخ وهيب اسلوب قصر يبقى قصر علمهم على ايه على تعليم الله فقط ليس لنا مصدر للعلم الا انت لا علم لنا الا ما علمتنا يقول لك ايه الشيخ يقول ايه لا ليس لنا دخل الا انت ليس لنا مصدر الا انت يبقى قصر كل الامور على مين الشخص هنا سبحانك لا علم لنا أي لا ليس لنا مصدر للعلم نتعلمه إلا مين أي معنى أسلوب القصر يعني قصر العلم أو جهة العلم أو مصدر التعليم على الله سبحانه وتعالى عشان كده اسمه قصر حقيقي قصر حقيقي يعني هنا في كتب البلاغة المشهور يقولون أن القصر الحقيقي لا يأتي في قصر لا مع إلا على الغالب ولكن هنا ردا عليه ردا طبعا لأنه هل هناك مصدر لعلم الملائكة إلا الله لا لا يوجد لكن أنا أقول لك إيه لا دخل لا راتب عندي إلا من عندك ده قصر ادعائي قصر إيه قصر ادعائي لأنه لا ممكن يكون في مكان آخر إنما مالي مرتب إلا عندك لقصر حقيقي إذا يعني كل ما خالف ابن عطينا في دليل أسلوب القرآن هو سواد لأن القرآن هو المصدر الأساسي ما في شك يعني لسبب لو أن يمع الإنسان أقول لك لا ليه؟ وقال إنسان لا علم لنا إلا ما أنت أي لا أنت هناك مصدر تعليم آخر مصدر تعليم العلم عندنا على نوعين علم كسبي وعلم وهبي فالعلم الكسبي مصدر الأستاذ والبيت والشارع والخبرة الملكة ليس لهم إلا مصدر واحد ما عندهمش تجربة عشان يتعلموا منها الإيه؟ مثلا الشيخ فإذا هناك فرق بين القصر الحقيقي والقصر الإيه؟ الادعائي طيب قالوا سبحانك لا علم لا علم لنا لا علم دي ايه ده يا شيخ مش محتاجه دي لا علم لنا لا نافيه لا نافيه لا نافيه نافيه ايه نافيه الجنس والنوع لا ما الفرق بين نفي النوع ونفي الجنس نفي الجنس ما الفرق بين نفي النوع ونفي الجنس ها ما الفرق بين نفي لا تأتي نافية للنوع وتأتي نافية للجنس شيخ عبد الواسع ما الفرق بينهما نافية للجنس هو اتهام لأنه يدخل في كل شيء ولكن في النوع قد يتصنع بعض الشيء أقول لا رجل في البيت لا رجل في البيت أيوه لا رجل لا لا يصح لا رجل هذا من جنس ولا نوع نوع لا إنما لا رجل هذا طيب قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كلها هنا نافية ايه تماما في قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا هذا معطوف على محلها لا لماذا؟ لأن في بعض الجدال مسموح به بعض الجدال إيه؟ لكن عند الوصف قول نوع الوصف بالكامل لا يستثنى لا إيه؟ لا الفسوق لا يستثنى جزء به إيه؟ لكن الجدال أنت بتبيعه الشيء يجب الجدال ولا لا يجب؟ يجب إذا لما شوف للتفريق بين نوعين فلا وصف ولا فسوق ولا جدال أدي واحدة القراءة الثانية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وفي الثالثة إن عبد جعفر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال آه لكن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أنا بكثير أكد عليه إنه على هذا هيبقى زوجية القراءة إيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال نفي نفي بالكلية طيب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يبقى هنا إشارة إلى نفس جزء من إيه من رفث طيب لكن على القراءة هنا الأولى أو أو أو أو التعبير بنفي الجنس يؤدي المعنى المطلوب بمعنى إيه المطلوب لكن في سورة البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أين هذه الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ماشي لا خوف عليهم من في قراءة لا خوف عليهم ولا هم قال لا خوف لماذا؟ لماذا لأن أبو سيد رضي الله عنه قال أن إذا دخل قدمي على الجنة وإذا كان قدم السنة في خارج الباب وأني متردد في يعني قضاء تهتلة في أرض إلى أولياء الله حتى هم يعني هم يعني خليك بعيد عن قصة الولاية إن الولاية حال الولاية كافية لكن الكلام هنا في الدنيا الكلام هنا فين؟ في الدنيا يعني هم لا خوف عليهم في الدنيا لا يعني هم يقومون بعمل صالح ولكن يخافون ولكن يخافون إذا الأمر الخوف على نوعين حال هناك خوف فطري الجبلي مسموح به مسموح إيه يبقى إذا القرآن عبر بها لمراعاة هذه الحالة فلو قالوا سبحانك لا علم لنا لا إيه لنا في الجنس علم اسم لا يبقى عمل إن نجعل للا في نكرة عمل إن نجعل للا في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله مثل لا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا لا حول ولا قوة ليه من فيها الأولى دي لحظة يا شيخ لا حول ولا قوة ما المعنى هنا لا حول هو هل هناك حول إلا حول الله نفي لكل الحول إلا حوله نفي لكل القوة إلا إذا ما عندناش إحنا كل حول البشر وقوة ضعيفة لا وجود ثلاثة حول البشر وقوة البشر فهنا قالوا لا علم لا علم لنا ليس لنا مصدر في التعليم إلا من؟ إلا الله قالوا إيه؟ لا طيب إيه معنى علم الشيخ أجدة العلم لا علم علم مصدر ما معنى كلمة علم العلم يعني انتظر ما معنى العلم احنا قاعدين مجلس علم كتاب علم ما معنى كلمة علم مرادف معرفة ما معنى بقول كلمة علم ادراك الشيء ادراك الشيء مع وجود الدليل العلم ادراك للشيء مع وجود الايه الدليل المعرفة أثر الشيء فقط لأن ذات الشيء ده ذاته علم إنما الأثر معرفة الأثر إيه؟ خلاص كده؟ وذلك العلم عندنا على نوعين في علم ضروري وعلم نظري في علم كسبي وعلم وهمي في علم تجريبي وفي علم ها؟ يبدأ شيء تجريب تجريب يعوض فيه. نعم شيء تجريب. أيها الناس نظر نظر نظر نظر. إذن الملائكة قالت إيه؟ لا علم لنا نفي لكل مصادر العلوم وأنواعها، فالمصدر الوحيد إيه؟ الله. أدي معنى كلمة إيه؟ لا علم، لا علم. وذلك شيخ عزة يوجد فرق بين العلم وبين المعرفة. أنا أقول أخونا اسمه إيه؟ محمد محسن. إيه؟ محمد محسن. محسن؟ أنا أعرف محمد محسن لكن ما علمتوش، ما أعرفش الآن شغل إيه. أعرف محمد محسن، أعرف الآن في جمعية بس، ما عنديش خلفية عن بطاقة وظيفية، ما عنديش بعد. لو أنا بقى عالم دي يبقى عارف مسكن فين ومكانه إيه، لا اسمه علم، اسمه إيه؟ لا لا ما دي المعرفة فقط، فما عنديش معلومة. لكن لو جبنا المدير بتاعه عارف العالم؟ عالم، لا عالم يقين، عالم دي هذا كلام انه عارف يعلم اين يشتغل وعارف ساعاته ودوامه. انا بالجزء ناقص معرفه، يبقى المعرفه الاثر. وذلك انت هل تستطيع ان تعلم الله ذاتا؟ تقول عرفت الله ليه؟ انك ترى الاثر بس، ترى اثر القدره، اثر العلم، اثر الحياه، ده اثر. انما الذات لا، تقول عرفت الله ولا تقول علمت الله. ويقولون ان العلم لا يسبقه الجهل والمعرفه يسبقه الجهل. طبعا. ولذلك هنا الله يقول عن اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعلمونه كما يعلمون ابنائهم. لا يعرفون، يعرفونه. ليه كده؟ هنا لماذا؟ انت تسالني؟ نعم. طب ما يجاوب انت. ها أدخلت نفسك يعني إذا القرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه. يعني قاعدة معروفة يعني يعرفونه معرفة حسية لا معنوية لا مادية. عرفوا عليه أبدا. يعني أنا هسأجيبك الشيخ عبد الواسع. أهل الكتاب عندهم في التوراة والإنجيل إخبار برسل والبشارات به. لكن هذا الاشاره كان لماذا الكتاب هم لم يعلموا بمعين هذا قرأوا بعض الفهم وهذا لم يكن جنوا عين مع رسول الله. من يساعدني في الجواب؟ الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. ولم يقل يعلمونه من؟ بمعنى القاعدة يعلمون. لا، ولو كان يعلمون تساوي يعرفون لقال القرآن الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعلمون. إن كان يعرف ابنه ولا يعلم ابنه، أكيد يعلم ابنه. لا يعرف. ها؟ يعرف فقط. لماذا؟ تعرف إيه؟ قال ابن سلام عبد الله بن سلام قال والله اني لاشد معرفه برسول الله من ابني. من ايه؟ هو ينسب الى ابن الى الاب ويقول ولا ادري شان النساء فيه، ولا ادري شان النساء في الولد. وبالاخر منسوب الى الاب، لكن هل متاكد انه من صلبي او لا؟ ها؟ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا شيخ كامل. الأعرابي يبدو لونه أحمر مثلا أو أبيض، وأولاده لونهم أبيض أو أحمر، وكذلك دكتور، فرأى عنده ولد أسود أو رمادي، لون غير إيه؟ غير متعارف عليه. فشك الأعرابي في نسبة الولد، فشك الأعرابي إيه؟ لكن يعني ما عندهمش أنباء دي إن إيه ولا تحاليل ولا الكلام ده كله، فشك يعني ولا ينفع يعني. ها؟ يخطئ طبعا يخطئ، لكن أقصد أنه أيامه شك يعني. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لما جاء الرسول يقينا يعني يريد ان الوحي هيجاوبه, يعني يعني قضيه كهذه العلم فيه عند وحي مش. فلكن الرسول اجابه اجابه عجيبه فقال للاعرابي عندك ابل؟ ابل معناها ابل ايه؟ الجمل. قال نعم عندي. قال ما لونها؟ الحمر. الكلها؟ قال لا فيها جمل لونه اورق. اورق يعني لون منفرد عن عن الابل يميل الى الأذمة. فقال له يعني عندك ابل والابل كلها لونها احمر الا واحد ده فمن اين جاء؟ الرسول بيسال مين؟ الاعراب يقول منين جه الدين ده؟ قال لعله نزعه عرق او نزعت عرق يعني من جد ولا كده كان لونه ايه؟ فقال له قدرت ان يكون الجمل عله نزعت عرق ولعل ابنك يكون منزوع الى الجد السابع ولا الخامس لعله نزعت عرق ايضا. إجابة. أقصد الموارد الشك فين؟ خلاص كده؟ لكن ليه القرآن قال الذين أتيناهم قال يعرفونه؟ طيب أنت الآن هتجاوب؟ رحمة الله عليك. يعني على قاعدة بأن العلم لا المعرفة يسلبه الجهل. أما العلم لا يسلبه الجهل. وهؤلاء لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم الا بإذاهم يعني بلغ عن أخبرهم الله سبحانه وتعالى صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ها هل من موجود هنا؟ يا علي ها سعيد ولا رزق ولا جنبك حد يجاوب معانا؟ ليه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. شوف يا شيخ كامل لا تنتظر تنتظر دي محتاجة تمعن النظر فيها شوي. فبعد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعلموا فقط. الله يريد هذا المعنى القاسم المشترك. لكن لما جاء عند السلام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه, ماذا لو قال القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعلمونه؟ يعلمون من الذي سيعلم؟ العلماء فقط. ايه الذين يقرؤون الكتاب هم الذين ايه؟ اما غير العلماء يعلمون؟ لا. خد بالك من دي يعني استنى شويه. الذين اتيناهم الكتاب اذا قال لو قال يعلمون العلم ده دليل والدليل موجود عند العلماء يقولون في التوراة والإنجيل يعرفون الايه؟ ماذا عن بقية أهل الكتاب؟ لما تقرأ يا سيدنا الشيخ كامل في التاريخ النبوي الشريف شوف لما خرج عليه السلام مع عمه أبي طالب إلى الشام إلى الشام وخرج وجاء عند ظل شجرة في قصة بحيرة الراهب. بحيرة الراهب رأى رسول الله. خد بالك تخيل هذا افهم معايا يا شيخ كامل. القافلة أبو طالب معاه عدد كبير من قريش ومعهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فبحيرة الراهب في صومعته نظر يعني بطبيعة الحال انت فاكر بتبص على الشارع فنظر فوجد رسول الله. وجد ايه؟ رسول الله. فسأل لمن هذا الغلام؟ اين ابوه؟ اين ايه؟ خد بالك بدأ انتظر اسمع السؤال. اول في اول ملحظ ان بحيرة لمحه من بين من؟ من بين القافلة. هنا علم ولا معرفة؟ معرفة. بس وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما سأل أين أبوه؟ قال عم أبوه أبو طالب يعني عم. فقال أبو هذا. قال لا لست أنت. يستوي إيه؟ ما ينبغي لهذا الولد أن يكون أبوه حيا. هذا علم، هذا إيه؟ لأنه وقع عنده إن ده يتيم إيه؟ لكن الشكل الأول معرفة ولا علم؟ إذن أراد الله أن يصلحنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله له في وجهه ما يؤهله كل من يراه يرى أنه نبي، يعني إيه؟ ولذلك فرق بين حاجتين مهمين جدا، اسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن محمد في كل القرآن إلا في موضع الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، فبالمانع أن يسمى محمد. هنا علم لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أحمد، فلو قال مؤمنين لا بشيء غير عندنا، إذا عندنا اسم إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذا المعرفة، لذلك زيد بن السمين اليهودي مثلا أخذ منه بيعة أو شراء وأصبع عليه دين، عليه دين لزيد بن السمين اليهودي، ويكون الموعد مثلا بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة موعد سداد الايه الدين الشيخ أرشد، فجاء اليهودي قبل الموعد بشهر قال يا بني عبد المطلب انكم قوم مكر. قوم ايه؟ ايه معنى مكر؟ يعني الشيخ ابراهيم عليه عنده دولار، ماذا عندي؟ يواصل، ادي معنى لا يدفع ما عليه من ايه؟ انكم قوم مكر لا تدفعوا. فقال له لماذا؟ قال عندك ذلك؟ قال الموعد لم ياتي بعد، الموعد لم يأتي بعد، بقي على الموعد شهر اثنين كما يعني متفق عليه، الموعد لم يأتي بعد. فقال انا اريد ان اخذ ايه حقي، فاشتد وشد صار من ردائه بغزه يعني، فكان سيدنا عمر واقف فقال دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا اليهود. عمر طبعا جاهز للايه؟ للتعذير ده. قال لا لا لا يا عمر، انا وهو يعني احق او اولى بغير هذا، ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، هو يطلب بالحسنى وانا ايه؟ اؤدي معنى عليه الصلاه والسلام. خذه يا عمر مقابل ان روعته انك انت يعني هددت بالقتل والضرب، وزده صاعين على ما له عندنا. وزده ايه؟ فذهب عمر بن عمر بالرجل اليهودي زيد ليعطيه ما عليه من دين ويزيد الايه؟ وبالفعل اعطى. فقال زيد بن السمين لعمر يكفيني هذا، هذا ما انت كنت عامل مشكله ليه؟ انت عامل مشكلة لي. قال اريد ان اتحقق من معرفة نبوته صلى الله عليه وسلم، عندنا من العلامات ان يسبق حلمه جهله، ان يسبق ايه؟ حلمه جهله. وهنا سبق حلمه ايه؟ بقي قال له بقي عندي علامة، بقي عندي ايه العلامة؟ أن أرى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. أن إيه؟ أن يرى أن أنا رؤية الخاتم للنبوة علم ولا رؤية؟ عنده علم وعند رسول الله معرفة، إذا موجودة فين؟ ظاهرة. يبقى معرفة ولا علم عند لما يراها هنا علم ولا معرفة؟ علم بالكتاب وفي الشريف. طيب اذا قال له الله يقول إيه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ليس بوجه كذاب، فكل من رآه عرف انه نبي. انت الان تقول ايه؟ والله الطالب ده وجهه كده طالب علم، وجه منور طالب علم يظهر على وجهه تعرفهم بسيماهم. تعرفهم مش علم لا لا ده شكله كده منافق ولكنه منافق. الله ولو نشاء لا أريناكهم فلا عرفتهم في لحن القول. في لحن الايه؟ والله يعلم اعمالكم. اذا هناك فرق بين العلم عم الشيخ ابراهيم وبين الايه؟ المعرفه. مش بقى تعالى كده قصة ابن يوسف عليه السلام مع اخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. اين هذه الايه؟ اقرا. ها وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. شوف تعليق القران وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ولا فعلمهم؟ سبلي لا يحتاج الى هنا جميل. انت اوقعت نفسك يا شيخ عبد الواسع. هو هذا مثل قوله تعالى تعرفون بسيماهم. لو الشيخ عبد الواسع يقول ويريد ان يقول بالعكس ده كان المناسب هنا ان يقال تعلمهم لان يوسف عليه السلام عايش معهم. انما انا اقابلكم كاول مره اتعرف عليكم ليس بان انا اعلمكم ولكن اتعرف ولكن هو مثلا كان قد بدايه المقال قد لكن ما زال السؤال قال فعرفهم وهم له منكرون. مش عبد الواسع شوف القرآن في منتهى الدقة. القرآن احترم الفترة الزمنية الطويلة. يوسف عليه السلام ألقي في غيابة جبه وغلام كان ايه؟ أطوال المرحلة البشرية على إخوة يوسف تغيرت. فهنا لا تأتى العلم. خلاص؟ انتبه هذاك الله شيخ ابو اسعد وشيخ ابو ابراهيم. ايش توصل ما شاء الله اخذك ليه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. لا علم لنا الا ايه؟ الا ما علمتنا اياه. الا هذا استثناء. قالوا سبحانك لا علم لنا. لا من دول؟ الملائكه. طب يعني دي عبر النون دي من ايه؟ جمع من ايه؟ جمع مش من عظمة. لا لا يصح هنا ان يقال ان الملائكة لها ايه؟ لا لا علم لنا الا ما علمتنا. طيب ايه ما معنى ما؟ ما معنى ما الا ما علمتنا؟ ما موصولية. خلاص يا سيدي الا الذي علمتنا. لا علم لنا الا الذي علمتنا. المعنى مختلف. ايوه ايه المعنى زي العقلاء يختلف الا العقلاء ولا العقلاء. يبقى ما علمتنا يا ارشد الملائكه الان غير عقلاء. لا انا انتظر. هو ارشد يقول ايه؟ انه ما في الاصل تستخدم لغير العقلاء. اصل ده كده اصل ومن للعقلاء. خلاص ان شاء الله من جيد ارشد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. من للعقلاء ولا غير عقلاء؟ عقلاء ولا هذا مجنونه؟ تطلع عينك ان شاء الله على طول. يبقى هنا لن نسمح لك بهذا. لا علم لنا الا ايه؟ فانكحوا ما طاب. اول قاعده هنا ننتبه لها ان استعمال ما للعقلاء ومن غير عقلاء على الغالب. على ايه؟ بدليل. لازم نمضي المعلومة دي. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه منهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع الأربعة جايبة الدواب. يبقى استعملت من فين؟ هنا استعملت للعاقل وليس من العقلاء. واستعملت في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء لغير عاقل. شكرا لا وهم النساء هنا ايه؟ اظن لو رزق صفحة الكلام ديني في الدنيا عليه ولا يمكن. حاضر. اذا القاعدة عشان نفع منها اشد على الغالب على الايه؟ طب هو السؤال حاضر احنا عايزين بس ايه متأكد من نعلمها. اذا كان ما الاصل فيها لغير العقلاء ومن للعقلاء ووجدنا ان القرآن استخدم من لغير العقلاء واستخدم معنى العكس لمن للعقلاء فلماذا قال فانكحوا ما طاب لكم ونقول من طابت لكم؟ لو قال من طابت من اشكال لقال فانكحوا ما النوع هنا لا يقصد ابدا قسم عقلاء لان ما الاصل فيها العموم الاصل فيها ايه؟ فكان يقول ما ضاقت عليك الدنيا قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. عبر ما ونقل للذي خلقت بيدي. جميل جميل. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي للذي خلقته. فعدل عن الذي الى ايه؟ الى ما. القرآن هنا لو قال للذي بيدي لكان الكلام مقصودا بمن؟ بآدم فقط. لكن الله يريد ان يقول لا انت لا تمتنع عن السجود لكل ما لو طلبت منك ان تسجد للطير فينبغي ان تسجد للايه؟ فعبر بما ليشمل كل مطلوب. اقول لك يا شيخ ابراهيم انا اقول لك ادخل واي مكان ادخل يبقى ينبغي عبر بما لاشاعه انه ينبغي ان تسجد لاي مخلوق انا خلقته فضلا عن من؟ عن ادم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. نلاحظ هنا التعبير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خلاص خلصنا ما بقى ما علمتنا. طيب النون هنا قلنا نون الجماعه وليس نون التعبير وليس نون ايه؟ طيب اقرا بعدها سيدي كده تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ايه معنى تأكيد بالكاف؟ يعني انت هنا يعني طيب لحظة يا شيخ ابراهيم مين اللي جنب الشيخ مريم هناك الأخيرة دي؟ مين اللي هيسكت اسمها دي؟ أو أنا اسمها ايه؟ دي؟ اسمك؟ أمية. التاني هناك اللي بركة أمة الله؟ أمة الرحيم. أمة الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. كيف ينفع إنك العليم الحكيم؟ تأكيد. إن إلا الوحدات تأكيد. تأكيدا. خد بالك من الكلام. إنك أنت إنك العليم الحكيم فيها تأكيد. إنما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. الله يقول ويا آدم اسكن وزوجك الجنة. لا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هل ضمير اسمه يا شيخ كامل ضمير الفصل اسمه ده ضمير الفصل. ضمير الفصل ده له وظيفة. له وظيفة. ما وظيفته؟ وظيفته دليل الفصل أو أنه ممكن نسميه دليل الفصل أو دليل العماد التعظيم أنه يفصل بين يفصل يفصل أنه يفصل بين الصفة والموصوف بعيده. ولو نحن حدثنا هذا الدليل يعني القارئ أو السامع يفهم صفة الموصوف، نحن جئنا بالفصل لكي يكون مبتدأ وخبر. ويقال إنك العليم الخبير، المشكلة إنك إن واسمها والعليم خبر والحكيم الخبير جاء لتأكيد المعنى. حتى ولو ما ذكرناه يعني المعنى يعني يقال سمي الضمير العناد لأنه يعتمد عليه الهبوط. طيب اسمع كده لعل المعنى تنح معك. في سورة المائدة اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب انت وربك فقاتل، ينفع اذهب وربك فقاتل؟ لا ينفع بناء على قاعده، لا ينفع. ايه لان هي جزء العكس على يعني ضمير المستتر المرفوع الا بعد فصله بمثله بالتاكيد. يعني القاعده النحويه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستتر الا بايه؟ بفصله بفصله. خلينا نقول فصل احسن، مطلق الفصل ايا كان. ايا كان ليس بالعكس فقط، اي فصل. نعم هكذا ايش هو؟ اسكن انت وزوجي. ما سمعت شيء، انا محتاج ابحث. يعني القاعده النحويه اذهب انت وربك، اصل الجمله في غير القران اذهب وربك كده، فاتى بالضمير انت لان ورب اسم ظاهر، فلا يصح عطف اسم الظاهر على الضمير المستتر الا باعاده الضمير حاضر اللي هو انت. خلاص نفس الكلام لآية الشيخ كامل موجود في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة. قال ولا تجوز ليه؟ لأنه لا يصح عطف الاسم الظاهر على الضمير إلا بإعادة حرف الجر أو وبالأرحام وبال إيه؟ فعشان كده قالوا لا لا يصح. فالشيخ إبراهيم الشيخ كامل متمسك بهذه القاعدة وقال إنه لا يصح عطف الاسم الظاهر اللي هو الظاهر على الضمير المستتر انت الا باعاده الضمير الظاهر. فلما قال اذهب فالامر انت فاعل ورب اذهب انت لي، انت لمبنى ضمير فصل لتاكيد الفاعل تفهم ايه اللي هو الضمير ايه المستتر يعني ليس انت فاعل، لا ده تاكيد للضمير المستتر لانه لا يصح عطف الظاهر على الضمير. لماذا لا يجوز ان نقول انت فاعل؟ لماذا لا يجوز ان نقول انت فاعل؟ لان فاعل الامر فاعله يضمر وجوبا. يضمر ايه؟ وجوب. ما رايك؟ في قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه، ليس من نفس الحاجه ما يا شيخ رفقه اسكن انت وزوجك الجنه. هو تأكيد بس أكيد ليه؟ وجاء تمهيدا للعفو. تمهيدا للعفو؟ تمهيدا للعفو. الضمير جاء تمهيدا للعفو. للعفو؟ للعفو. عفو اسكن أنت وزوجك الجنة. اذهب أنت وربك فقاتلا. لو قال اذهب وربك فقاتلا اذهب. هم يريدون معنى، بني اسرائيل يريدون معنى اساسيا في الموضوع. مفاد ايه؟ ان يذهب موسى بنفسه. موسى ايه؟ رزة. اذهب انت رزة بنفسك. لانه قد يتصور ان رزة يرسل احد تلاميذه، يرسل ابنه، يرسل اخيه كلك ده وارد. فلما كان المعنى ده قال لها انت اذا به انت، فلرفع توهمي ان يرسل موسى اخوه هارون انا بعت اخوه انا بعت جنودي قال انت اذا به. فلما كان مظنة ان يذهب غيره ويكون في محل القبول اتى بكلمة ايه انت. هنا اسكن انت وزوجك الجنة. ليه الرقاشي اسكن وزوجك الجنة؟ في الحالة دي يصح ان يسكن ادم وزوجه ويصح ان يسكن غير ادم وزوجه. يصح ولا يصح؟ يصح. اراد الله ان يقصر سكن الجنة على ادم، اذا هي غير متاحة لغير ادم. ده من ابليس وايه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت، انك ايه؟ انت العليم الحكيم. مين يلمح معنى الملكة في يده؟ استلالة على خص كمال الحكمة لله فقط. لما قال آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم مع علم آدم أرادوا أن يقول لا، علم آدم هذا أنت يا رب العليم الحكيم، وعلم آدم مأخوذ منين؟ فأرادوا أن يسلبوا آدم ذاتية العلم، ذاتية الإيه؟ إنك أنت العليم الإيه؟ لدفع تراهم أن يثبت العلم لمن؟ لغير الله. لغير مين؟ آدم. مثلا مش كده كامل؟ ها؟ ما فهمت؟ لا فهمت. قل لي فهمت ايه؟ يعني الذين هم قالوا يا انك انت العليم الحكيم، كما نحن قلنا هم جعلوا العلم محصورا في الله فقط. طبعا. نعم. لتوهم ان يكون لدى ادم علم، لان ادم علمهم وعلم ادم اسماء ايه؟ فقال انبئوني، ثم عرضهم فقال انبئهم باسمائهم. فيتوهم هنا ان علم ادم ده علم ذاتي، علم ايه؟ لا، انتبهوا، انك انت العليم الحكيم، انت الايه؟ العليم الحكيم. طيب انك انت تأكيد كيف خلاص العليم الحكيم. طبعا تأكيد من شك، تأكيد لإثبات ذاتية العلم عند ليس هناك مصدر إلا الله. إيش إيه؟ ليش لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ شيخ كامل، لا علم لنا إلا إيه؟ ألم يتعلموا من آدم عندما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ تعلموا ولا لا؟ لكن لم يعترفوا بهذا. لم يعترفوا إيه؟ ليه؟ لأن عارفين إن علم آدم ده ذاتي ولا مين؟ من الله. عشان كده قالوا إنك أنت. إنك إيه؟ ندخل معاك كامل لسه الموضوع ده. آدم لما قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائه، فلما أنبأهم بأسمائه يبقى عندي علم ولا لأ؟ نعم. لا عنده علم. تمام. خلاص؟ عنده إيه؟ وتفوق عليهم لأنه أعلمهم بما لم يعلمهم. الملائكة ما تكتبش. قالوا سبحانه. احنا خلاص. لا علم لنا إلا ما علمتنا. كويس؟ إذا لم يعترفوا بتعليم آدم لهم. لم يعترفوا إيه؟ ليه؟ ليه لم يعترفوا؟ لأنه قال إنك أنت العليم الحكيم. آدم ما عندوش الجزئية دي. هل يمكن نقول إنك أنت؟ إذا هم أرادوا أن يثبتوا العلم الذاتي لله. علم آدم ذاتي ولا مكتسب؟ مكتسب. فأرادوا أن يثبتوا ذاتية العلم لله وينبهوا على أن علم آدم عنده إيه؟ المكتسب. تمام. يعني الملائكة كذلك أكدوا الكلام وإنك ما قالوا أنت أنت العليم الحكيم وجاءوا إنك. طبعا أكدوا. أكدوا ليه؟ أنا قصدوا جاءوا بإن. طبعا هم هنا الملائكة لما قالوا إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. جملة. لا علم لنا إلا ما علمتنا. يكفي هذا تماما. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إثبات وعلم ليس عدد. لكن الملائكة أرادت أن لا يسموه إيه؟ مزيد تأكيد، مزيد احتراس، لأنهم قالوا قبل ذلك لما قيل لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبأوا؟ لا. لا. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت يا رب أنت وحيد الذي تعلم. ليه بقى؟ لأن البشر لا يعلمون الملائكة. وين؟ رحمة الله عليك. انتظر لحظة لحظة سؤال له، لماذا لا تعلم الملائكة البشر الملائكة؟ واضح؟ إذا أصل قصة التعليم من الملائكة من البشر الملائكة هو الوردة لاختلاف الطبع واختلاف الجنس. هذا واحد. كمان شيء آخر، أراد أن يقول ما أدراه الله لآدم هو من باب المعجزة وليس من باب الذاتية لآدم. باب إيه؟ وليس من باب إيه؟ إنك أنت العليم الحكيم. أنت لي أخرجت آدم على طول. أخرجت مين؟ آدم. طيب إنك أنت، شوف هذا القرآن، العليم الحكيم. دي قاعدة ينبغي أن ننتبه إليها تحت عنوان إيه أشهر اسمه إيه؟ أسماء الله الحسنى. أسماء الله إيه؟ الحسنى. مرة في القرآن الكريم، تعالوا كلنا نعرف أسماء الحسنى لما شعر السيد اسم كلام أشهر إن لله إيه؟ 90 أحصاها دخل الإيه؟ الجنة 100 إلا واحد. لكن ما تجد وصف واحد غفور، وصف واحد قوي، وصف واحد عليم، وصف واحد عزيز، وأخرى تجد اقتران، تجد دائما الاقتران بين غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم حكيم. ها؟ إلا في يوسف عليه السلام حكيم عليم. فين فين فين فين يوسف؟ فين؟ عليم الحكيم. لا في تاني غير. حكيم عليم يا رب. ولا عليم ولا كلمة إن ربك عليم حكيم. لا في تاني حكيم عليم. فين؟ ماذا؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وهو الحكيم العليم. إذن الأصل تقديم العليم على الحكيم. يبقى عندنا قابل أي مع أسماء الله الحسنى الانفراد أولا، ثم الاقتران، ثم إيه الاقتران. الاقتران هو إيه؟ هو العليم الحكيم. حكيم العليم جاء خمس مرات في القرآن. حكيم العليم. طيب وعليم الحكيم. كم مرة شيخ كامل؟ حكيم العليم. حكيم العليم خمس مرات. وعليم الحكيم. قال كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. لا أذكر إذا عليم الحكيم ده أكثر. طيب جميل. هو طبعا واضح إنه عليم أن يتقدر العلم على الحكمة ده الأكثر، أن يتقدم الحكمة على العلم ده الأقل. هنا هل قدمت الحكمة على العلم ولا العلم على الحكمة؟ إنك أنت العليم الحكيم. الكثير هو الشائع. يبقى إذا يعني ناقشنا وأدركنا أن تقدم العليم على الحكيم هو الأكثر، يسأل إذا تقدم الحكيم على العليم. طيب هنا قال إنك أنت العليم الحكيم، ولم يقل وإنك أنت الحكيم العليم. لا. لماذا قدم العلم على الحكمة؟ لماذا قدم العليم على الحكيم؟ هذا يعني بذات الله تعالى ليس هناك في هذا الحكمة الروحية، لأن لا يمكن نقول أن العلم يأتي أولا ثم يأتي بعده من الله. لأن الله تعالى أنا فاهمك ما يصير إذا يقول شيء كامل لا ينبغي أن تجري هذا الكلام على الله. فعلمه ثابت وحكمته إيه خلاص، لكن لماذا قدم هذا الكلام؟ لو أنه لم يرد في القرآن ولو مرة واحدة تقديم الحكيم على العليم، فتقديم الحكيم على العليم ده يجعلك تفكر لماذا قدم الحكيم على العليم. لأن القضية طالما وصلت لأن القضية إذا أنت تجري الحدث على ذات الحدث وليس على الله وليس إيه. فلما كان السياق هنا سياق العلم فقدم العليم لمناسبة السياق. إيه جاهز الشيء إيه يسمى فقدر العلم إيه لمناسبة الإيه القضية. الكلام هنا كلام علم ولا كلام حكمة؟ علم. طب وإيه دخل لماذا لم يكتفي القرآن إنك أنت العليم؟ نعم، لأن يعني ما الحكمة أن الله تعالى يستشير ملائكة بالنسبة أو يخلق آدم أصلا. فإذا علم يتناسب وحكمة فيما خلق، حكمة فيما إيه؟ فيما خلق. هل ممكن نقول أن السيد وهو يعني يمكن أن يستشير مثلا عبده في بعض الأمور؟ لا، يعني الاستشارة هذه بالمعنى الذي فيه لا أكيد هو العالم، بس ولكن يعني من جهة يعني الشيخ الرازي أظنه في تفسير هذا الأمر قال وإدراء ذلك من باب المشورة لا لذات المشورة ولكن لتعليم المشورة. ثاني وإدراء ذلك ليس لذات المشورة ولكن لتعليم الإيه لتعليم يعني إدراء مبدأ خلاص إنك أنت العليم. سيدنا الشيخ ابراهيم الهتمان عليم على وزن فعيل وحكيم على وزن فعيل، كم ينفع انك انت العالم وانت الحكم؟ فلماذا عدل عن عالم اسم فاعل الى فاعل صيغه مبالغه وحاكم الى حكيم؟ أي نعم، يعني أنت تقول عبر بالصفة المشبهة للثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل تجدر إيه؟ وعلم الله ثابت لا يتغير وحكمته ثابتة إيه؟ أسوأ أجل الله أكبر الله أكبر. شيء كمل تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم أي المسميات فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض من ضرب فيهما وعلم ما تبدون أي تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره وما كنتم تكتمون سرون من قولكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم ولا أعلم. بس خلاص إنك أنت العليم الحكيم. هم لما قالوا سبحانك لا علم لنا يا شيخ أشرف لا علم لنا إلا ما علمتنا وأثنوا على الله سبحانه وتعالى إنك أنت العليم الإيه الحكيم. نريد دليل على أن مصدر العلم هو الله سبحانه وتعالى، مصدر الإيه العلم. قال يا آدم، قال يا آدم، في ملاحظة هنا يا شيخ كامل قبل قال لحرف عطف لا واو ولا فاء ولا ثم ولا شيء كيف في القرآن؟ فقال يا آدم. وذا ما ينفع؟ ينفع ورجل هنا لا يحتاج لهذا العقل. ليه؟ لأن في كمال اتصال. لماذا؟ لأن قضية واحدة لا يحتاج إلى. هذا يسمى أسلوب الحوار. أسلوب الإيه؟ هذا حوار يجري بين الملائكة وبين مين؟ فالمحاورة لا تحتاج إلى حفظ العصر، لأن ما زال الحديث موصولا مستمرا، فلا يوجد انقطاع. خلاص. قال الأيمن عدم ذكر لم تذكر الواو هنا أو الفاء أو ثم، لأنه لسنا في حاجة لكمال الاتصال الموجود بين الحوار إلى أسلوب محاورة، وعادة أسلوب الحوار لا يحتاج إلى حرف العصر. أدي واحد. قال يا آدم، قال هم قالوا سبحانك لا علم. شيخ العلم كلمة قالوا سبحانك لا علم لنا أخذت منها دليلا على أن الملائكة تتكلم. الملائكة تتكلم صح ولا غلط؟ دليلك قال قالوا سبحانك، وطبعا تأكد لدينا بقى بوجود جبريل وكلام مع الرسول وإلى آخره، لكن كلمة قال دي دليل على أن الملائكة تتكلم. طيب قال يا آدم دليل على أن الله يتكلم. هل ممكن نزيد في قول الملائكة شيئا آخر؟ إيه؟ نقول يعني الملائكة تتكلم بكلام مفيد. وهل الملائكة لا تتكلم إلى المفيد؟ يعني يا سيدنا الشيخ كلام ابن مالك ده كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل وحرف للكلم واحد كلمة والقول بها عام وكلمة بها كلام قد أم معمول بها إليك. لا أنا أما الملائكة لا تخلوا هنا هذا ايه هنا اسكتان. يعني انا قصدي لماذا قالوا يعني لم نقل تلفظه او كلمه مثلا. لا اللفظ غير، هناك فرق بين اللفظ وبين القول وبين الكلام ثلاثة شغلين، لفظ وقول وايه وكلام. اسمع كده يا الشيخ، اللفظ في اللغة العربية اللفظ هو الكلام الذي يخرج من الفم، وسمي لفظ لفظا لأنك تلفظ به، فلما لفظت به أي رميته، هل أنت تستطيع أن ترجع الكلمة التي خرجت من فمك؟ لا. فلما كان كذلك سمي لفظا باعتبار اللفظ. طب والقول؟ قال لا، ده القول جاي من التقول ويطلق على الأعم من الكلام. أعم من؟ لأنه يطلق على الإشارة وعلى الإلهام وعلى النطق. القول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، ويقولون فين؟ الكلام النفسي. الكلام مأخوذة من الكلم، شكلها كامل من ايه؟ الكلم معناه الجرح. الكلم معناه ايه؟ فلان مكلوم مجروح، مجروح لانه اثر فيه. فالكلام عبارة عن حرف يخرج من مخرج يؤثر فيه، يؤثر ايه؟ فسميها الكلام باعتبار التأثير، باعتبار ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع قول الله كلام الله، حتى ايه؟ قد سمع الله كلام التي تجادلك في زوجها. طب لماذا؟ تاني، وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. دورك انت ماذا مع القرآن؟ أنت تسمعه، أنت إيه؟ تسمعه فقط كلام الله. إنما قول بنت تعالى قد سمع الله قول التي، قول قول الناس ده كلام ناطق منين؟ كلام بشر. فسماه ايه؟ لما ربنا بعث موسى الى فرعون فقولا له قولا ولا كلاما؟ إذا هناك لفظ وهناك قول وهناك إيه؟ وهناك كلام. قال يا آدم، قال الله سبحانه وتعالى المتحدث، قال ونادى قال يا آدم. من يعد يا آدم؟ واسع يا آدم، يا حرف نداء أساعدك مبني على السكون، وآدم مبني منادى مالك مبني على الضم لأنه علم لأنه إيه؟ إذا متى يبنى المنادى على الضم؟ لا، منادى له خمس حالات، في حالتين مبنية في ثلاث حالات نوع. جميل. إذا كان مضاف أو شبه مضاف أو نكرة غير مقصود، أي ثلاثة؟ علم مفرد. وإذا كان نكرة مقصودة يبنى. إذا يا آدم هنا منى علم مبني، علم إيه؟ مبني. ماشي يا شيخ إيه؟ علم إيه؟ مبني. يبقى يا آدم منادى مبني على الضم لأنه علم. طيب قال يا آدم، كلمة آدم، آدم اسم علم على أول مخلوق ولا على البشرية ولا الآن بنسميه؟ ما عندك تسمي ابنك الآن آدم من معاني آدم؟ من معاني أيوه أنا ما هو أكبر. لا، آدم مأخوذ من أديم الأرض. مأخوذ من أديم. من أديم. إيه معنى كلمة أديم الأرض؟ فوق الأرض. مأخوذ منين؟ مأخوذ من أديم الأرض، لكنه يعني كأنه يشير إلى عمق جزء شباب الأرض، ماشي ولا لا؟ فأخذ قبض قبضة من أديم الأرض. أديم الأرض ده هو ليه بقول عمق؟ لأن طبقات الأرض مختلفة، طبقة رملية وطبقة حجرية وطبقة صخرية وطبقة بيضاء وطبقة حمراء وطبقة صفراء، اللي منها تفرع ألوان آدم في الأرض. مش أديم، مش أخذهم على وجه الأرض، لا، من أديم. منين؟ جزء. الجزء ده يشير إلى العمق، يشير إلى الإيه؟ وإلا اختلاف الألوان دي يأتي من، لا يأتي من على وجه الأرض، يأتي من داخل الأرض. ماشي أشر؟ قال يا آدم كلنا ننتسب إلى آدم. عند الجليل يا بني آدم، يا بني إيه؟ إحنا هنا نستعملها كمصريين، ولك يا بني آدم يعني إيه؟ يا رب آدم. ها؟ يعني فينا مخالفة يا أخي. لا لا لا، يا بني آدم لما تقال عندنا لها معنى. إذا في حالة المثلان في الصفحة ومقاش يبني آدم، يعني مثلا إيه كمان تجيب بني آدم؟ يعني الشيخ كان بحاول بمصرية، يعني يا بني آدم دي كلمة تقال عندما تقع في خطأ، لا ينبغي أن تقع، يعني آدم إنسان عاقل. يا بني آدم كيف تفعل هذا؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. لا، عندك عقل، انتبه يا بني آدم. الأصل في أدمية الإنسان ألا يقع في الخطأ. الله خلق من آدم. طبعا يا بني آدم. قال يا آدم أنبئهم. أنبئ مين؟ الملائكة. طب ما قالش بأنبئ الأنبئ الملائكة يا آدم ليه؟ المعنى واضح يا آدم. أشر قال يا آدم أنبئهم. أنبئ فعل أمر وهم ضمير مفعول به للملائكة، يعني في جمع. لأن يعني هذا قاعدة في كلام العرب، لا يجوز أن نقول مثلا يعني جاء زيد وذهب زيد وذهب عمرو، يعني لا يجوز تكرار الاسم، لابد أن تكرر مرة ثانية. خلاص أنا معك. يعني إذا عبر بالضمير لسبق ذكي. نعم. تهرس. طيب يا سيدي والله بعض الأحيان يأتي التعبير بالظاهر في مقام الضمير. اسمع واستغفر الله على كلامك انه كان غفورا ايه رحيما. قال واستغفر الله ان الله كان غفورا عبر الظاهر. اذا فكر يا بني ادم فكر. هنا ايه؟ قال يا ادم انبئهم باسمائهم. خد بالك كمان حاجه جميله قد ايه بس. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. باسماء مين؟ المسميات. الا تحتمل كمان قال يا ادم انبئهم باسمائها ولا الاسمائين؟ لو كان عن مسميات كامل يقول باسمائها، لكن عدل عن اسمائها الى اسمائين. هل هل هل اقام الصلاه الصبح ان شاء الله خلاص ولا ايه؟ لا اقيمت الصلاه اقيمت. يلا نصلي وصلى الله على محمد وهيبدا بعدها ان شاء الله. قال يا ادم انبئهم باسمائهم الاسبوع القادم عدنا الساعتين مولانا ماشي؟ كده كفايه صح؟ خلاص كفايه.